أراد. هل يجوز استخدام الضرب كوسيلة في تربية الأولاد؟ ما أرى ذلك جائزا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهو أبناء عشر. ولا شك أن أهم ما يربى عليه الطفل إنما هو طاعة الله، طاعة الله تبارك وتعالى، وبخاصة في الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لوالد الولد أن يضربه إلا إذا دخل في السن العاشرة، فأعتقد أنه ينبغي أن يكون من أساليب التربية الإسلامية أن لا يضرب الولد قبل بلوغه السن العاشرة، للحديث الذي ذكرت شطرا منه آنفا وأنتم تعرفونه بتمامه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فليس هناك خطأ يرتكبه الطفل أكثر من إعراضه عن الصلاة، ومع ذلك الحديث يأمرنا بأن نتلطف به وأن نوصيه خيرا، ولا نستعمل فيه الضرب إلا بعد بلوغه السن العاشرة. هذا رأيي والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.